المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة التاسعة: عبد الملك بن حبيب المالك، راو له طلاوة فشاركي، وأعين ذا بن أبي عتاب، محرر رواية الكتاب، من بره ابن أسلم رباني، بعد الرباطي أحمد المعاني، بعد ببضع الترمذي الكبير، ذا أحمد بن الحسن المنير، ثم أحمد بن نصر الإمام، مفيدهم رواية همام، ومثله عد الفتى المخرجا، ذا حسنا فات شجاع بن رجا، ابن شبيب المتقن المكي، رحلته مفيدة زكي، عبد فتى حميد المؤلف، راوية طلابة مصنف، مثاله فات المرجى الجيد، كذا فتى البرقي ذا محمد، بعد الإمام الجهضمي الصغير، علي بن نصر الخبير، حميد بن مخلد زنجوية، أخباره ناقية راضية، والدارمي بن سعيد أحمد، روى نفيسا جوهر فنضد، مثل أبي عاصم الرضي، خشيش بن أصرم القوي، موسى حفيد نافع التميم، دار رياض نزهة العلوم، الدارمي بعده والباحث، صاعقة وفضل سهل ثالث، ثم البخاري كذاك الثاني، محمد بن معمر البحراني، محمد مربع مثيل، كل وفى رواية نبيل، وبعد زيد أخزم الشهيد، كذا زهير المروزي الزهيد، محمد ساليل عبد الملك، ذاك فتى زنجوية فأملك، ومثله الذهلي والرخامي، فضل كنجل سنجر الإمام، ابن الفرات خامس وكل، رضي نقد حافظ آجل، بعد الفتى حيوية محمد، وابن سميع مثله المجود، حجاج ابن الشاعر الفضيل، إسحاق العصار ذا الوزدول، والخامس السعدي إبراهيم، الجوزجاني الناقد القويم، ابن شبيب المدني مات، بضعا وخمسين قضى الحياة، ومات في حدود هذا كالملي، ابن الجنيد وانسبوه الختلي، وبعد ستين قضى ذا الأثرم، راو سما إسناده ذا مسلم، كذا فتى إشكابهم محمد، وحاشد قبيطة المجود، وأحمد العجلي ذاك خامس، مثل الرهاوي أحمد ذا سادس، يعقوب نجل شيبة بن صلتي، سادهم رواية بثبت، بعد أبو أزهر الرفيق، ذا أحمد بن الأزهر الصدوق، ثم أبو زرعة ذاك الرازي، روى سبيل ديننا فجازي، مثل الفتى حمدان المؤلف السلمي أحمد بن يوسف بعدهما مات أحمد الرمادي ذاك فتى منصور البغدادي سموية ذاك الفتى إسماعيل راو زكى سابله الجميل ومثله حيكان ذاك المملي يحيى الإمام بن الإمام الذهلي بعد فتى سيار النبيه ونجل عبد الحكم الفقيه راو على ابن وارة السديد وابن علي الظاهري داود كأحمد البرقي والجوادي فضلك والصاغان والمرادي بعد فتى حماد الطهراني ويوسف المصيص ذاك الثاني والثالث الدوري مثل الصالح كيلجة محمد بن صالح حمدان الوراق بر علما روى كذا البورلوسي كالأسماء محمد الفراء وابن سيف مثل الرضي محمد بن عوف كأحمد بن رستم والماثل أبي معين الثامن بن واصل وحنبل بعدهم بعام مثل أبي أمية الإمام عبد الملك الحافظ الميمون روى علوم ديننا المتين بعد أبو داود الجليل كذا فتى ملاعب النبيل ثم ابن عيسى الطرسوس الداري كأحمد بن حازم الغفاري عبد الملك ذا الرقاش الثالث كل رشيد عمدة وباحث يعقوب ذاك الفسوي بعد عيسى زغاثا مثله فعد كالحنظلي محمد ذاك أبو حاتم الرازي الرضي المهذب عبد الكريم الحافظ بن هيثم راو حلت علومه تعلمي وبعده ابن هيثم محمد وابن أبي خيثمة ذا أحمد الترمذي ذا فتى إسماعيل كالدارمي عثمان الأصيل وأحمد البرتي ذاك الجوال مثل هلال بن العلاء بن هلال وحرب الكرمان خذه خامسا كل روى في الأثر المجالسا عثمان نجلى خر زاد رقي مثل أبي زرعة الدمشقي كذا فتى ديزيل إبراهيم كل أثيل فضله رحيم بعدهم ذا فضل الشعراني والقاضي إسماعيل ذاك الثاني مثل أبي الموجه الإمام وجعفر الطيالس السلام كالحارث المعمر القويم ابن أبي أسامة التميم ثم الرضي تمتمني الضبي محمد بن غالب البصري كذا فتى محمد عبدوس كل جميل فاضل رئيس ثم أبو إسحاق ذاك الحرب هلالهم راوية في الكتب محمد ذاك الكديم السامي راو وها في ذلك الكلام ومثله ذا الثقة الكبير البغوي علي الفقير، عد أبا علي ابن موسى بشرا حلا فاضلة رئيسا، ثم أبو مسلم الكجي راو بدا صالحه القوي.